تجد أن سببها هو الحسد. المنافق يتميز غيظا من المؤمن القوي، يحسده على إيمانه، وليس هو عالج نفاقه بشيء آخر، يقول ليتني أستطيع أن أقتص هذا الخط لهذا المؤمن بدلا من أن أعرقل طريقه أو أن أقف في وجهه. آكل الحرام ومرتكب الفاحشة يحسب على الأطهار، الأخيار الأبرار يحسدهم، يتمنى أن يرتكسوا في الحمأة الوبيئة مثل ما يرتكس تماما. إنه حاقد، إنه حاقد، إنه لا يريد أن يكون هناك شريف ولا عفيف ولا نظيف ولا طاهر على هذه الأرض حتى لا ينكشف وضعه، وحتى لا يظهر بلاؤه وداؤه. حاسد، لو بحثت عن الحاسد او عن عداوة الذي يتاجر بالحرام ويكسب من الحرام، واذا نظرت اليه وهو يحسد ذلك التاجر الامين الصادق، ترى ان وراء حسده حسدا عليه. ان هذا التاجر الامين يكسب مرضاة الله اولا قبل ان يكسب مالا من خلال التجارة الشريفة العفيفة الامينة. اما الذي يكسب من الحرام فهو يعيش دائما في قلق، انه لا يهدأ له بال، لا يقر له قرار حتى يجمع كل صغيرة وكبيرة من الحرام الذي حرمه الله عز وجل. هذه صورة عن الحسد سريعا. وليس هناك حسد أفظع من حسد المبادئ، وأشنع وأبشع من حسد المبادئ، وهذا هو الحسد الذي ابتليت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم من عداوات الأعداء وجهالات الجهلاء وسفاهات السفهاء من الأمم السابقة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن المشركين. ما يود اسمعوا الآية القرآنية قبل أن نبدأ، قبل أن نبدأ في هاتين الآيتين اسمعوا الآيات قبلها. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أليس هذا هو القرآن؟ أليس هذا هو الوحي الذي نزل أول مرة على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وأي خير أفضل من هذه العقيدة الرقراقة الصافية التي أعلت أقدار العرب وأعزت جانبهم وجعلتهم أعز أمة وأرقى أمة في وقت من الأوقات على ظهر الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما يود أعداؤكم من المشركين ولا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، من خير من ربكم. بلادكم عامرة، دياركم طاهرة، ضمائركم خيرة، فكيف يطمئن هؤلاء على هذه المثل العالية؟ كيف يطمئنون؟ لهم لا يريدون لهذا الدين أن يظهر، لا يريدون لهذه العقيدة أن تسيطر ولا أن تسمو ولا أن تعلو. منذ أن بدأ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن بدأ بهذه الدعوة ما قر لهم قرار وما هدأت لهم سريرة وما اطمأن لهم خاطر، إنهم في دوامة خروج لهذه الأمة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يقتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نحمد الله عز وجل أنه يقتص بهذه الرحمة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وليمت أعداء هذا الدين جمدا وغيره، وليجد هؤلاء لهذا الدين ما شاءوا أن يكيدوا، لكن رحى الإسلام دائرة ومسيرة الإيمان سائرة، ولن تقف هذه المسيرة حتى تكون الغلبة لدين الله، وحتى يكون النصر لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا نريد أن نأخذ هذا الأمر كلاما فلنمضي مع الآيات. إن المبادئ لا يمكن أن تبنى على تهاوين وتعاريف وآمال، كلا، وإنما المبادئ تبنى على قيم ومثل ومعايير يعيش لها أصحاب المبدأ، يتحركون في خلالها ويسيرون تحت لوائها وينظرون في إطارها، غير عابئين ولا مبالين بالعراقيل والعقبات التي تقف في طريقها. اسمعوا الآيات التي معنا. ماذا فعل يهود والمشركون عندما جاءت هذه الرسالة؟ ماذا فعل صاحب الرسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه، الرسول المصطفى المختار؟ صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثقوا تماما أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ولن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ماذا فعل هؤلاء الأعداء لمقاومة هذه الرسالة؟ جاءوا لصاحب هذه الرسالة الأول صلوات الله وسلامه عليه، رسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يوجهون إليه الكلمات تدل على حقهم وتدل على جسة ما عندهم وتدل على خبث هويتهم وسوء سريرتهم. كانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: راعنا راعنا. كانوا ينطقون بها في وجه الرسول بطريقة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رعونة لا ينطقونها يقولون راعنا، يعني بمعنى اتجه إلينا انظر إلينا، لا، وإنما يقولون أنت أرعى مثلا، رعى رعى، يصيغونها بلسان فيه إمالة، ويقصدون منها الإساءة إلى صاحب الرسالة الأول محمد صلى الله عليه وسلم. فأمر المسلمون ألا يقولوا هذه الكلمة، وإنما يقولوا كلمة أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لأن الذين يقولونها لا يريدون منها إلا سب صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يلوون ألسنتهم بهذه الكلمة حتى يسيئوا إلى محمد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. لا تقولوا راعنا، ولا تتشبهوا بهم في ألفاظهم ولا في كلماتهم، لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قولوا انظرنا، ما معناها؟ إذا كان الله عز وجل ينزل الوحي من السماء على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليبين خبث الأعداء وليبين سوء سريرتهم وسوء طويتهم. ويقول للمسلمين لا تشبهوا بهم في ألفاظهم، لا تشبهوا بهم في الألفاظ ولا في الأقوال. أفيجبر بالمسلمين أن يتشبهوا بأعدائنا في الأعمال؟ يأكلون حراما فنأكل الحرام، يبيحون الرشوة فنبيحها في مجتمعاتنا، يتاجرون في المحرمات في مجتمعات الأمة الإسلامية فهل في مجتمعاتهم يتاجرون في المحرمات؟ فهل يحق للمسلمين في المجتمعات الإسلامية أن يتاجروا في المحرمات؟ إذا كان الله من فوق سبع سماوات يقول لنا ويربينا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا تتشبهوا بهم في أقوالهم، فهل يرضى منا أن نتشبه بهم في أعمالهم؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وتمضي الآيات، مع الآيتين نعيش. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إنهم لا يطمئنون إلا أن يعيدوكم كفارا. فهل ترضى أيها المسلم أن تعود إلى الكفر بعد أن أنقذك الله منه؟ هل ترضى؟ هل ترضى أن تعود إلى الكفر بعد أن خلصك الله من الكفر؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه من المال والولد والنفس ومن كل شيء في هذه الحياة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه الثلاثة هي التي توجد في القلب حلاوة، بل وتغمر القلب بهذه الطلاوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا بهذه الصفات الثلاث، حسدا من عند أنفسهم. ليتهم حسدوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن جهل، ليتهم حسدوها عن جهل، لا، إنما حسدوها عن معرفة وعن علم. وبعد بيان الحق، واسمعوا الآية، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. وهذه صفاتهم على مدار التاريخ. في العام الخامس الهجري يا اليهود عليهم لعائن الله تطرى إلى يوم الدين، وعداواتهم ستظل حتى يقضى على هذه العدوات بنصرهم من الأرض على أيدي الخلاصة المسلمة. يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي فتعال فاقتل، ينادي الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي فتعال فاقتل. في العام الخامس الهجري ذهب حيي بن أخطب اليهودي من بني النضير ليؤذب الأحزاب من المشركين في مكة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين من الصحابة الأخيار الأبرار، ومعه مجموعة من أخباره. فقال رجال قريش، هؤلاء أحبار يهود، فلنسألهم، أديننا خير دين الأصنام والأوثان والشرك خير أم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فسألوهم، أفديننا خير أم دين محمد؟ هؤلاء المشركون يسألون يهود، واليهود يعرفون من خلال كتابهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعرفون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الخاتم، وهو الدين الحق، وهو الدين الأخير، ولا دين بعده. فقال يهود وأخبارهم بل دينكم خير من دين محمد. عبادة الأصنام والأوثان والشرك خير من دين محمد. ونزل القرآن يحسم هذه القضية ويخبر المسلمين على مدار التاريخ ويسجل هذه الواقعة لتعي الأمة إن كان عندها وعي، ولتعرف الأمة إن كانت تريد طريق المعرفة فطريق المعرفة في كتاب الله، ووعي هذه الأمة موجود بين دفتي هذا الكتاب. نزل القرآن. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت السحر والطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل من الأصنام والأوثان والأشجار والبشر. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا للمشركين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ماذا حكم الله عليهم؟ ما الحكم الذي حكمه الله على هؤلاء الجاحدين بعد الجاحدين الحق بعد معرفته؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اسمعوا يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اسمعوا القرآن الكريم، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ما بالكم فيها لعن وفي خوف من الإسلام؟ ما شأنكم بدين محمد عليه الصلاة والسلام؟ إن هزيمتكم لا بد أهول، وإن مصيركم لا بد محكوم، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. القرآن المبين ربنا هو اللي بيحكم بهذا، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلتفت الدنيا كلها معادية لهذا ومواجهة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتقف كلها في صف، وليقف أتباع هذا الدين في صف بشرط أن يكونوا على مستوى الإسلام. اسمعوا، مستوى الإسلام حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا وافقهوا حتى يأتي الله بأمره. من الذي سيأتي؟ الله سيأتي بأمره، وأمر الله لا بد نافذ، وقضاء الله لا بد واقع مهما حاول هؤلاء، لكن الأمر يأخذ وقتا حتى تعد الأمة المسلمة عدتها وتواجه عدوها، لا بسلاح مادي وإنما بسلاح روحي. ومع هذه الآية التي تبين ذلك، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. عدتكم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما عدتكم؟ عدة روحية لا عدة مادية. لهم لا يعادوننا من أجل شيء، إنما يعادوننا من أجل هذه العقيدة السمحة الباقية التي تربى تحت لوائها رجال أبرار ونساء أصغار وشباب أخيار وفتيات يعرفون قدر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لو لا يريدون هذا اللقاء بعد أن ضربت في جنبات العالم الآن أمراض شتى وصور من الشرور مختلفة ومتنوعة، فهل تريدون أن يوفد إلى أرضكم الطاهرة شر مستطير وبلاء منقطع النظير؟ يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ثقوا بنصر الله، فاعفوا وافقهوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يجنبني وإياكم السوء، وأن يقيني وإياكم المكروه، وأن يرحم هذه الأمة بهذا الدين العظيم، وأن يوجهنا إلى خير دين وإلى خير رسالة، فإن فيها خلاصا لهذه الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوجهني وإياكم وسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الوجهة السديدة الصالحة السليمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين وملائكته بأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة الأحباب، علينا أن نتدبر آيات كتاب الله عز وجل. فليس الإيمان أمانية ولا تهاويم ولا تعاويذ، وإنما الإيمان عمل. لقد كان رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يواجه عدوا بسلاح أكثر من سلاح الأعداء، اللهم إلا سلاح واحد كان مع رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ومع الأطهار الأبرار الأخيار من الكلة المؤمنة من صحابته رضوان الله عليهم. كان عدد المشركين وعدد الأعداء عند مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر، وكان عددهم أكثر، لكن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه كان عتابه التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا توجه بلسان فقط، وإنما كان توجها بجنان وقلب، بإحساس وشعور، بعمل وإقبال على الله سبحانه وتعالى. ما كانوا يتوجهون إلى الله عز وجل وكل واحد منهم في ضميره عندما تنتهي لقاءات الأعداء يذهب ويثمر ويسهر ليالي حمراء ويشرب خمرا وينتهك حرمات، كلا، ما كان اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه على هذا النحو من المستوى، وانما كانوا اخيارا ابرارا صادقين في بيعتهم مع الله سبحانه وتعالى. فلنبايع على الايمان وعلى استمرار هذا الطريق حتى تكون كلمه الله هي العليا، وحتى تكون كلمة الذين كفروا السفلى، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الإخوة الأحباب، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه كلها ادعاءات. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، والله على كل شيء قدير. ليس الإيمان بالتمني. يا أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه، إذا أردتم نصرا وعزا وسؤددا واستعلاء وعزا في هذه الحياة فلا تعيشوا على الأمان، وإنما عيشوا على الحقائق والقيم والمثل والمبادئ. ربوا أنفسكم، ربوا أبناءكم، ربوا مجتمعاتكم. إن جيلا ينبغي أن يحمل الراية لا بد أن يعرف الحقائق التي زورت وزيفة فترة من الزمان. لم يهدم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في أي وقت من الأوقات أمام الأعداء، ما هزموا أبدا. لا تقولوا لأبنائكم إننا هزمنا منذ 40 عاما أمام يهود وأمام أعداء الإسلام من الملاحدة. قولوا لهم كانت هناك تزييفات، وكان هناك تزوير، وكان هناك أمر ما كان للإسلام فيه مقال، والإسلام عندما يقول كلمته سوف تنحسر كل هذه الصور الكئيبة والكريهة، وسوف تعلو راية الإسلام من جديد مهما تآمر المتآمرون ومهما تحزب المتحزبون. ولا يردن الله كيد هؤلاء الأعداء في نحورهم كما رد كيد أعداء الإسلام في غزوة الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم من مالأ اعداء الاسلام وظاهرهم على دينه، سواء كان يحمل اسما اسلاميا ويحمل قلبا اسلاميا، اللهم من مالأهم وظاهرهم على دينه انتقم منه يا رب العالمين. اللهم شتت سمعهم وشرف دمعهم وخذهم يا ربنا اخذ عزيز مقتدر يا ارحم الراحمين. اللهم علينا الدعاء ومنك الاجابه، فاستجب دعاءنا ورد عنا كيد اعدائنا. اللهم انا نبرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام شرا فخذه، ومن اراد بالمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم من اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالبلاد والعباد سوءا فخذه يا ربنا اخذ عزيز مقتدر. اللهم من ولي من امر هذه الامه شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من امر هذه الامه شيئا فشق عليها فاشفق عليه. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، وانصرنا على اعدائنا، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وارزقنا اللهم الصلاح والتقوى والسداد في القول والعمل. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض الله عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الاربعه الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.